Book 2 3 ثلاثة Fare la conoscenza التعارف Ciao مرحبا Buongiorno مرحبا Come va? كيف حالك؟ Viene dall'Europa? هل أنت من أوروبا؟ Viene dall'America? هل أنت من أمريكا؟ Viene dall'Asia? هل أنت من آسيا؟ In quale hotel alloggia? في أي فندق تقيم؟ Da quanto tempo è qui? منذ متى وأنت هنا؟ Per quanto tempo rimane? كم ستبقى هنا؟ Le piace qui? هل يعجبك هنا؟ È in vacanza? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Mi venga a trovare. يجب أن تزوروني. Ecco il mio indirizzo. هذا هو عنواني. Ci vediamo domani. هل سنرى بعضنا غدا؟ Mi dispiace. Ho già un impegno. يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Ciao. إلى اللقاء. Arrivederci. أراكم قريبا. A presto. إلى اللقاء قريبا.